ولا ينقاد ولا يأتي بحقوق الإيمان، يكتفي بالإقرار. ما يكفي الإقرار، لو كان الإقرار يكفي لكفى إبليس عقر، وكفى فرعون عقر. فالمؤلف رحمه الله يقول إنما قال إما بكفر هذا، لأن هذا فرض ما لا يقع. ما هو الشيء الفرض الذي لا يكون؟ قال هو يمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ونكاح الأمهات، وهو مع ذلك مؤمن في الباطن. ما يمكن هذا، ما التزم به ولا انقاد شرع الله ودينه. شخص يقول إنه مؤمن ومع ذلك ما يفعل الواجبات ويفعل جميع المحرمات، هل هذا مؤمن؟ قال المؤلف إنما قال إما بكفر هذا، لأن هذا فرض ما لا يقع، يعني فرض لشيء لا يمكن وقوعه، وهو أنه يمتنع أن يكون الرجل لا يؤدي شيئا من الواجبات ويفعل جميع المحرمات ويدعي أنه مؤمن بقلبه. هذا ليس بالصحيح، لو كان هناك إيمان في القلب فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن الإيمان لا يكفي فيه المعرفة، بل لا بد فيه من الحركة والمحبة، والحركة والمحبة تبعث الإنسان على فعل الواجبات وترك المحرمات. فهذا فرض ما لا يقع. يقال شخص يدعي الإيمان ثم لا يترك جميع الواجبات ويفعل جميع المحرمات ما يقدر عليه من المحرمات، هل هذا مؤمن؟ هذا ليس بمؤمن. ولذلك قال المؤلف رحمه الله بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه. ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا لما فيه من الاستخفاف، ويجعلونه مرتدا ببعض هذه الأنواع، مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العقل. يعني أصحاب الإمام أبي حنيفة ذكروا في باب حكم المرتد أنواعا كثيرة من الردة، حتى إنهم أوصلوا أنواع الردة إلى ما يقارب 500 أو 400، هم من أكثر المذاهب في بيان أنواع الردة الأحناف، حتى إنهم قالوا من قال مصحف مصيحف مسجد مسجد مستخفا بذلك كفر. فالمؤلف رحمه الله يقول إن أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا لما فيه من الاستخفاف، ويجعلونه مرتدا ببعض هذه الأنواع، يعني يجعلونه مرتدا ببعض هذه الأنواع التي ذكرت هنا، مع النزاع اللفظي الذي بينهم وبين الجمهور في العمل. فهم بينهم وبين الجمهور جمهور السنة نزاع، فجمهور السنة يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، وأبو حنيفة وأصحابه يخرجون الأعمال في مسمى الإيمان، وإن كانوا يتفقون على أن العمل لا بد منه، هم يتفقون على العمل لا بد منه، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، لكن النزاع في التسمية، الجمهور يسمونها إيمان وهم لا يسمونها إيمان، ومع ذلك هم مع ذلك من أكثر الناس ذكرا لأنواع الردة التي يكفر بها الإنسان. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله مع النزاع اللفظ الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل، هل هو داخل في اسم الإيمان أم لا؟ ولهذا فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، ذكر الفقهاء المتأخرون من الفقهاء مسألة فرضية لا يمكن وقوعها، وهي يقولون وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصلي حتى قتل، هل يموت كافرا أو فاسقا؟ على قولين. يقول هذه المسألة لا يمكن تقع، شخص يقر بوجوب الصلاة ثم يدعى إليها ويقول صلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي، هذا لا يمكن، ما يمكن إلا إذا كان جاحد. أما شخص يقر بوجوب الصلاة ثم يستسلم ويمتنع حتى يقتل، هذا ليس بصحيح، لأنه لو كان مقرا بالصلاة صلى ولا يستسلم للقتل، لا يستسلم للقتل للجاحد. أما شخص يقر بشيء ثم يمتنع منه حتى يقتل وهو مصر على ذلك، هذا لا يمكن، مسألة فرضية لا يمكن وقوعها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هذه المسألة فرضية لا يمكن وقوعها، هل ذكرها المتأخرون، يقولوا هذا الفرض باطل، يعني يكون يفرض أن شخص يمتنع من الصلاة وهو مقر بالصلاة ويستسلم حتى يقتل، هذا فرض باطل لا يمكن وقوعه. بيان ذلك قال فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه وأنه يعاقبه على تركها ويصفر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر الله في ذلك، هذا لا يفعله بشر قط، بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى، لا ينتهي الأمر به للقتل، حتى الضرب لو قيل صل وإلا ضربناك صلى إذا كان مقر، إلا إذا كان ما هو مقر لكن ما يعتقد وجوبها. يقول المؤلف وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه إنسان إلا لأمر عظيم مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك، إذا كان يعتقد أن هذا الشيء الذي يضرب عليه دين يدين الله به، سواء كان دين حقا أو باطلا، إذا كان يعتقد أن أن ما عليه هو الحق وأنه الفرق هذا يصبر. أما شخص يعتقد أن الصلاة واجبة ويقال له صلي ويقول لا أصلي حتى يقتل هذا لا يمكن. يقول المؤلف مثل لزومه لدينه يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل وسواء كان الدين حقا أو باطلا. أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطلا وظاهرا فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط. نعم. ونظير هذا لو قيل إن رجلا من أهل السنة قيل له ترضى عن أبي بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنهما فهذا لا يقع قط. وكذلك لو قيل إن رجلا يشهد أن محمدا رسول الله باطلا وظاهرا وقد طلب منه ذلك وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها فامتنع منها حتى قتل فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمدا رسول الله. ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية جهما ومن وافقه فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس أو لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك فهذا يمكن وأن لا يتكلم مع إيمان في قلبه كالمكره على كلمة الكفر. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. يقول المؤلف رحمه الله مبينا أن الإنسان إذا كان يعتقد وجوب شيء فإنه لا يستسلم للقتل إذا دعي إليه بل لا بد أن يفعل. يقول نظير هذا لو قيل إن رجلا من أهل السنة قيل له ترضى عن أبي بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما هل يمكن وقوع هذا؟ شخص من أهل السنة والجماعة قيل له ترضى عن أبي بكر وعمر فامتنع من الترضي قيل له ترضى عنهما وإلا قتلناك فامتنع حتى قتل وهو يعتقد فضل الشيخين هذا مستحيل إذا كان إلا إذا كان من الرافضة. أما إذا كان من أهل السنة مستحيل لا يمكن شخص يعني من أهل السنة وقيل ترضى عنهما وإلا قتلناك فيمتنع وليس له مانع هذا فرض لا يمكن وقوعه. ويقول المؤلف ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنهما فهذا لا يقع قط. ومثله أيضا نظير ذكر تنظير أيضا فقال وكذلك لو قيل إن رجلا يشهد أن محمد رسول الله باطلا وظاهرا وقد طلب منه ذلك وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها فامتنع منها حتى قتل. يعني شخص يشهد أن محمد رسول الله طلب منه قيل له اشهد أن محمد رسول الله فقال لا امتنع وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها فامتنع قيل له اشهد أن محمد رسول الله وإلا قتلناك فامتنع حتى قتل هذا مستحيل هذا فرض لا يمكن وقوعه. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان من الإيمان الجر والمجر هو خبر كان يعني كان القول الظاهر داخل في مسمى الإيمان. ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية يعني عامة السلف يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. وقال المؤلف عند عامة السلف حتى يخرج مرجعة الفقهاء لأنهم ما يقولون بذلك. ولهذا كان القول الإيمان الظاهر من الإيمان يعني داخل في مسمى الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية جهما ومن وافقه فإنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. يقول المؤلف فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس أو لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك فهذا يمكن أن لا يتكلم مع إيمان في قلبه كالمكره على كلمة الكفر يعني الذي قيل له انطق بالشهادتين تكلم بالشهادتين وهو يعتقد يشهد أن لا إله إلا الله في الباطن ويشهد أن محمد رسول الله فهذا لا يمكن أن يمتنع إلا إذا كان له عذر كان عذر لكونه أخرس ما يستطيع الكلام أو لكونه خائفا من قومه إذا أظهر الإسلام آذوه هذا يمكن يقول له عذر. أما شخص ليس له عذر ويمتنع من النطق بالشهادتين وهو مقر في الباطن مؤمن في الباطن فهذا لا يمكن. ولهذا قال المؤلف إنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس أو لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك فهذا يمكن ألا يتكلم مع إيمان في قلبه كالمكره على كلمة الكفر. المكره نعم هذا معذور قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم يعني جهم بالصفوان يقول الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب والكفر هو جهل الرب بالقلب. فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار إلا فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني الله تعالى جعل من تكلم بالكفر عليه الوعيد, عليه وعيد الكفار, إلا المكره فإنه معذور بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.